تهديد للقوارئ الموثقة مداد لدنيا الثقافات فيه معال لها بالمداد التقى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى برنامجكم الأسبوعي المباشر، برنامج مداد، حيث لقاؤنا الأسبوعي المعتاد بين أروقة الكتب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور علي محمد الشبيلي، عضو التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض والباحث في شؤون الأسرة. حياكم الدكتور علي. الله يحييك، مرحبا بك وبالإخوة والأخوات، وأنا سعيد بوجودك معنا في أنا أكثر الله يحفظك. في الأسبوع الماضي قلنا إن الحديث سيكون حديثا بعيدا عن البلاغة، وليس هذا البعيد هنا وصف أنه لن يكون حديثه بليغا، وإنما المقصود أننا سنتحدث في جانب بعيد عن جانب اللغة، هو جانب الحقيقة مهم جدا، له جانب التربية، وأنتم دكتور علي لكم عناية بالتربية، ويعني ربما يعني كثير من الناس عندما يشاهدكم في القنوات أو غيرها لا يظن أنكم متخصصون تخصص شرعي، بل يظن تخصصكم هو التخصص التربوي، ولكم في هذا ما شاء الله باع طويل. لكني سأبدأ الحلقة بشيء بعيد عن هذا الأمر. بعض الناس يقول برامج الدكتور علي التي يطرحها دائما واقتراحاته للأسرة والبناء المعرفي والتربوي للأسرة فيها نوع من المثالية التي يصعب وجودها، إن لم يكن نقول يندر وجودها في مثل هذه الأيام. هذه تهمة توجه إليكم دكتور علي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اسمح لي ونحن على الهواء أن أشكرك على هذا البرنامج الرائع الحقيقة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعنا به. يعني التهم يسهل قولها، ولكن الواقع يخالف هذا، والدليل على هذا أن كتابي كيف تضع خطة تربوية لأولادك، هذه الآن الطبعة الخامسة له، ما شاء الله، ويطبع منه يعني في سنويا من 50,000 إلى أكثر من هذا، وأحيانا أقل، ووزع في منطقة ليست منطقة لا توجد فيها إلا جامعة واحدة، ليس فيها مكتبات عامة، ليس فيها مكتبات خاصة، ليس فيها مكتبات بيع وشراء، ومع هذا أحدث نقلة كبيرة جدا، وزعت 25,000 نسخة على الأسر. لما جاءت التغذية الراجعة من الناس، ما الذي استفادوه من الكتاب؟ وجدنا عبارات الحقيقة تثري وتثلج الصدر، أن الناس جاهز للتطبيق، ولكن أحيانا نحن نبحث عن شيء نتكئ عليه لنهرب، نهرب من واقع لا نستطيع أن نقوم به. وأنا الحقيقة لما يذكر الإخوة مثل هذه العبارة، أتذكر عبارة ذكرت في كتب التاريخ، لما سجن بنو أمية في دولة بني العباس، فقيل لهم ما الشيء الذي فقدتموه فعلا في السجن؟ فقالوا تربيتنا لأولادنا. يعني عندما يكون الشيء هم لإنسان وجزء من حياته وأولوية، لا شك أنه سيقدم فيه كل شيء، ولكن الناس هربوا من هذا العالم وأرادوا أن يجدوا أن يقنعوا به دواخل لا يرتكبوا خطا، وجد لذة وسعادة لا تعدلها سعادة. عندما ترى هذا الابن تبدأ معه كطفل صغير، وإذا به جوهرة أمامك ينفع الله عز وجل به نفسه وأمته ومجتمعه. يعني نتحدث في التربية، وإن كان هذا يعني بعيد عن موضوع القراءة، هل هناك سن يفوت بهذا الأمر؟ مثل بعض الناس يقول والله خلاص الكلام هذا جميل، وأريد أن يكون ابني هذا الصغير جوهرة ودرة أنظر إليها وأستمتع بالنظر فيما حصل له من التأثير، لكن يبدو أن ابني الآن تجاوز هذه المرحلة، وصل 10 سنوات مثلا، وصل يعني فات، هل هذا صحيح؟ طبعا هذا ليس بصحيح، لا شك أن البناء يبدأ من الصغر بلا شك، فأبواه هودانه ومنجسانه ونصرانه، والدراسات الآن تثبت بأن 5 سنوات الأولى هي يعني فترة بناء القيم عند الشاب أو عند الطفل، يعني 80% من شخصيته تبنى في هذه الفترة، ولذلك يجد تعب ورهق كبير عندما يحاول أن يغيرها بعد هذه الفترة. ولكن مع هذا أنت تلاحظ في سورة البقرة إبراهيم يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي، فالتربية لا تتوقف عند حد، نحن نقوم بواجبنا تجاه أبنائنا في أي سن، وهذا الأمر ينبغي أن لا يكون لنا عائق، بمعنى والله ولدي وصل للثانية عشرة الرابعة عشرة إذا أنا سأتفرغ لمن هو دونه، لا، هم في الأخير أنت مسؤول عنهم جميعا، فتقوم بواجبك كأب وواجبك أيضا كأم مع جميع هذه المراحل العمرية. يا سلام. نحن معنا في الميزان، فقرة في الميزان سنضع فيها كتاب عن منهج التربية. في نادي القراء سنتحدث عن القراءة الأسرية، قراءة الطفل، يعني هذا الاهتمام بالطفل وبالأسرة هل له ما يبرره دكتور علي؟ بلا شك، يعني الواقع الحقيقة إن شئت الواقع الرقمي واقع مخيف ومؤلم إذا نظرنا للعالم العربي، إذا نظرنا إلى واقعنا كأسر وجدنا ضعف هذا الجانب. دعنا لا نتهم الآن أحدا في هذا الباب، لكن عندما نتأمل في أولادنا ونقارنهم بأولاد آخرين سنجد أن هناك البون شاسع جدا، هناك مقارنات على مستوى العالم، ليس العالم العربي، العالم ككل. فعندما ترى مثلا بلد مثل بريطانيا يطبع فيها كتاب واحد 360 مليون نسخة، ويجلس الناس 24 ساعة يقفون في طوابير طويلة حتى يحصلوا على هذا الكتاب لأن منافذ البيع قليلة، لا شك أن هذا يعني شيء يجعلك يعني تعرف بأن هذا البلد بلد مثقف ودرجة عالية من الثقافة. انظر لحديثهم، لكلامهم، لمستوى مختلف عن البلاد العربية. نحن لا نريد أن نجلد أنفسنا أيضا في هذه الحلقة، هناك حركة نشر رائعة جدا خاصة بالجوانب الأسرية والتربوية، ولكن هذا المنشور الكبير لا يجد له قراء في مجتمعاتنا. ولهذا في جامعة، في إحدى الجامعات العربية في الخليج العربي، وجد أن 73% لم يدخل المكتبة الجامعية البتة. خذ مثالا على هذا، لما انطلق أول صاروخ إلى الفضاء، كان أول صاروخ أطلق من روسيا، فاجتمع علماء أمريكا، لماذا لم يطلق هذا الصاروخ من أمريكا؟ ومن ثم لما اجتمع هؤلاء العلماء أخرجوا منشورا أو بحثا صغيرا موجود في الإنترنت مترجم الآن، أمة في خطر بسبب الناس الروس سبقوه، وخرجوا بالقاعدة التالية: أخفقت المدرسة الأمريكية. السبب في أن الصاروخ انطلق من روسيا أن المدرسة الأمريكية أخفقت في تعليم تلاميذها القراءة الجيدة، ولذلك نحن الآن نعاني الحقيقة من هذا، عندنا ضحالة في الثقافة عند أبنائنا. القراءة الجيدة بمعنى طريقة القراءة هو كل شيء، كل شيء، وهي شعوب لا تزال يعني قريبة، هذه لها 200 سنة 300 سنة، أما نحن فأمة لها 1400 سنة. وانظر للكتاب الموجود لدينا لا يكاد يوجد في أي أمة من الأمم. يعني كنت أتعجب لما شريت كتابا من المعرض تفسيرا للقرآن الكريم، ليس فيه حرف واحد معجم، كله مهمل من أوله لآخره، وكتاب لا يزال مخطوطا في كل صفحة من صفحاتي 21 علم في الصفحة الواحدة، 21 علم. عنوان الشرف الوافي في 4 علوم: يمين ويسار ويسار ويمين ونحو ذلك. فأقصد أن نحن أمة القراءة، فإذا أهملنا هذا وجدنا الآن شباب يعني لا يعرفون شيئا عن الكتب. أسأل الآن أي طالب في الجامعة عن نهاية العرب للنويري ولا كتاب الأماني لأبي الله ولا المخلاة ولا غيرها من الكتب، هذه ليست موجودة أصلا في لكن حياتي. بعض الناس دكتور علي يقول أنتم تقارنوننا بالغرب، والغرب جلة ما يقرؤون، عامة ما يقرؤون إنما هو الروايات والكتب التي لا تبني ثقافة قوية، وإنما تبني فقط مجرد بعض المعارف القليلة. لا يملكون دليل على هذا، الواقع يقول خلاف هذا. جميل. وحركة النشر ليست للروايات فقط. إذا كان والله هاري بوتر صار لها رواج في في في بريطانيا وفي بقية، نحن نتكلم يا أخي الكريم على على على الكتب عموما. يا أخي بعد أسبوع إذا صدر كتاب في أمريكا، بعد أسبوع مترجم في الصين. ولهذا أنا أتعجب أحيانا أدخل بعض المكتبات التي تعتني بالكتب في بترجمتها، ويعتمد عليها بعض الإخوة في دوراتهم ونحو ذلك، ولها 15 سنة 20 سنة. يعني أمريكا الآن مرت بقرابة 4 مراحل في الكتب التربوية. الآن الكتب الجديدة تمام هو نفس المنهج الإسلامي، وإذا أراد الإخوة إثباتا على هذا فليقرأوا كتاب من إصدار دار العلم للملايين بعنوان كيف نبني العائلة، نقض كل الأشياء التي قالوها المربون من قبل، وهذا هو المنهج الصحيح، لأنه في الأخير الناس ستأتي لفطرتها. جميل جدا. ونحن سنتحدث في الفقرة التالية في الميزان عن المنهج النبوي، إذن ينقلنا الأخوة إلى فقرة في الميزان بعد الشكر الجزيل لكم دكتور. الله يحفظك. في الميزان نقد علمي ورأي محايد. دكتور علي، حقيقة شوقتنا يعني إلى المنهج الصحيح للتربية، وأنت ذكرتم أنه يعني العالم رجع إلى هذا المنهج بعد أن كان كثير من الناس يقولون هذا شيء مشترك، قاسم مشترك بين شعوب الأرض وأممها، فلا يضر أن أخذه من ديكارت أو أخذه من فرويد أو أخذه من المنهج النووي. إذن نحن سنتحدث في هذه الفقرة عن كتاب في هذا الأمر، هو كتاب منهج التربية النبوية للطفل، مؤلفه محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، وهو الآن يعني يظهر على الشاشة. ما قيمة هذا الكتاب؟ أنتم أخفي المشاهدين سرا أنكم أنتم الذين اقترحتم دكتور علي هذا الكتاب، فيعني ما قيمة هذا الكتاب العلمية في تقديرك؟ الحقيقة أنا أجمع الكتب التربوية منذ 15 سنة. جميل. بل 17 سنة، ولي يومان وأنا أدور في مكتبتي أي كتاب مناسب أقدمه للناس، وقعت في حيص بيص، وكانت الكتب التي بين يدي 3 أنواع، منها نوع غربي مترجم صرف، مثل الكتب التي يعني ألفها براين ترايسي ولا إدوارد بونو ولا ألفها كذلك ستيفن كوفي وغيرها من الكتب المشهورة والمعروفة بين يدي الناس. ثم وجدت نوعا آخر مثل الكتب التي ألفها الدكتور محمد بدري، جمع بين الاثنين، جمع بين المنهج النبوي وبين الكتب المعاصرة، لكن نفسي بحكم تخصص أيضا في السنة النبوية ملت إلى هذا، خاصة وأني قد بحثت بحثا قديما وقدمته في أكثر حقيقة من مناسبة، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. هذا المنهج منهج عظيم نحن غفلنا عنه بسبب أن هذه السنة النبوية يعني عالم كبير. فلما تنظر مثلا في أحد الكتب الموسوعية تجد فيه 64 ألف حديث، من يستطيع أن يصوغ لنا منهجا نستطيع من خلاله أن نترسم هذا المنهج في بناء أولادنا قبل ولادتهم إلى أن يصل لمرحلة المراهقة؟ هذا المنهج ليس منهجا يعني تحتاج إلى نحت ذهنك حتى تجمع واحدة من هنا واحدة من هنا فتشكل منه منهجا، لا، هذا المنهج تربى عليه عمر، تربى عليه قبل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا أن يبنوا أمة وأن ينجزوا تاريخا عظيما، وهذا التاريخ نحن نقتات عليه إلى هذه الأزمنة، ولا يزال هم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم ارتأيت أن هذا الكتاب حقيقة من أفضل الكتب وأجملها، الذي يتحدث عن هذا المنهج الذي من خلاله نستطيع أن نقوم بواجبنا كآباء في داخل البيوت. وقد سماه المؤلف منهج التربية النبوية للطفل، ومن تأمل في هذا الكتاب وعاش معه وجد أشياء عجيبة جدا في البناء أو بناء الأسرة وبناء الطفل وتأديب الطفل، وليس فقط في جوانب معينة، لأن بعض الناس قد يظن عندما تتكلم عن الجانب الديني أن الجانب الديني لا يعتني إلا ب أو الكتاب والسنة لا يعتني إلا بالجوانب الدينية، أبدا، نحن نتعامل مع دين، قال الله عز وجل في كتابه عن ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء نحن نحتاجه في حياتنا في تربية أولادنا قطعا موجود هنا. وأنا قلت يعني في أكثر من مناسبة أقول للإخوة المربين أن المنهج التربوي له خمس قضايا كبرى اعتنى بها كثيرا هذا الكتاب وبقية الكتب التربوية التي تتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمحت لي أذكرها سريعا، أنا أقول أن هناك خمس قضايا كبرى، هي من أنا، أشبه من أنا، من أتبع، ماذا أفعل، ما قيمة ما أفعله. ممكن نعيد دكتور بلغة أخرى، من أنا تحديد الهوية، يا سلام، أشبه من أنا تحديد الانتماء، يا سلام، من أتبع تحديد المرجعية، ماذا أفعل تحديد الأهداف المرحلية، ما قيمة ما أفعله تحديد الهدف الاستراتيجي. عندما نتأمل في الكتاب والسنة نجد أن هذه القضايا واضحة جدا، وهي واضحة كانت في أذهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. ومن ثم نجد أن الأمة في أول حياتها إلى قرون حتى متأخرة كانت تسير في خطين متوازيين، لأن المنهج التربوي واضح. أنا أقول أن المنهج التربوي النبوي من تمثله وعاش عليه عاش في خطين متوازيين لا يختلف، الجانب العبادي والجانب الحضاري. نحن أمة عبادة وأمة حضارة، ننشئ مساجد وننشئ جامعات أيضا ولا تنافي بينهم أبدا أبدا. ولهذا أنا في أثناء الدورات والمحاضرات أسأل الناس وأقول لهم ما إيش أهدافنا في الحياة؟ نحن قلنا تحديد الهوية وتحديد الانتماء وتحديد المرجعية، يعني مرجعيتنا هي دائما الكتاب والسنة، صحيح، تمام، مع أني أنا أضيف عليها مرجعية ثالثة، أنه أقول دائما المرجعية مرجعيتها، مرجعية معصومة ومرجعية غير معصومة، لأن أبناءنا في البيوت عينهم هي معقودة بنا نحن، صحيح، معقودة بالأب والأم والمدرس والإمام ونحو ذلك، هؤلاء غير معصومين، حتى لو أخطأوا نرجعهم ونحاكمهم إلى المرجع المعصوم. ثم لما نذهب إلى هذا المرجعية نقول له ما هي أهدافنا في الحياة؟ أنا ألاحظ أن هناك غبش كبير جدا في هذه الأزمنة، أصبح الشباب يعيشون في عالم وأصبح الشيوخ يعيشون في عالم، بينما أهدافنا في الدنيا ثلاثة لا رابعة لها. وعندما أسأل الإخوة في الدورات وأكتب في الصبورة أعداد كبيرة، بر الوالدين وطلب العلم والحرص على كذا وكذا وكذا، يا إخواني هذا الدين لم يأتي ليشتتنا، إنما يجمع شملنا الداخلي ويجمع شملنا الخارجي أيضا. لهذا نجد أن الأهداف ثلاثة، إصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، وهذه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم على منبره، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي. ولهذا هذا الكتاب احتوى هذه الأشياء الثلاثة. ممتاز، أنا يعني حقيقة كلام جميل ولا أريد أن أقاطعك لأنني منبهر به دكتور علي، لكن أريد أن أعود إلى السؤال الأول لأقول وتراث الأمم الأخرى وتجارب الشعوب الأخرى، لا سيما أن كثيرا من الأشياء التي بدنا نتكلم عنها نحن الآن ونقول مثلا الإنصات للطفل، عدم استماع العنف مع الطفل، الطفل إلى حد معين يعني يستمع، كل هذه في الغالب لا أقول كل لكن في الغالب أننا استقيناها من تجارب أخرى، من تجارب غربية ومن شعوب أخرى. فكيف نقول أن هناك منهج مختص بالتربية الإسلامية يخالف المناهج الأخرى؟ ليس في مخالفة، يعني في الأخير هم سيرجعون إلى هذا تمام، لكن ليس معنى هذا ألا نستفيد منهم، هي تجربة إنسانية في الأخير. والغرب تميز علينا في طول نفسه في الأمور التربوية، ثم الجمعيات التي اعتنت بالأمومة والطفولة عندهم لها مئات السنين. نحن ليس لدينا الآن جمعيات إلا يعني على استحياء، وبدأت في السنوات الأخيرة، ثم هي يعني تنقل من الكتب ولا تعيش عن كثب. الغربي مثل جون جراي مثلا، لما اشتغل على الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، هذا الرجل جلس سنين على 25,000 حالة زواج وهو يتابعها. هذا النفس ليس موجودا عندنا، لكن في الأخير يعني هذا الرجل جاء بأشياء هي موجودة عندي، وليس الذكر كالأنثى تمام، لكن بقية التفاصيل الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة حرة تمام، ومن حريتها أنه يعطيها الأصول وهي بعد ذلك تبحث في التفاصيل التي ترجع إلى هذه الأصول. فالله عز وجل يفتح لهذه الأمم في الحقيقة في الأخير هي سترجع إلى ما نحن فيه. هذا لا يمنعني من الاستفادة من هؤلاء بلا شك. يعني لما ذكر عفوا الأسرار السبعة لستيفن كوفي ولا إليزابيث ناتلي لما تكلمت على التربية المثالية، نحن نستفيد منها، وأنا عندي كتب كثيرة مترجمة هنا ولعل نعرضها في الفقرة التالية. لكن أعود فأقول أبرز ملامح المنهج النبوي في التعامل مع الطفل من خلال هذا الكتاب أو أيضا الكتب الأخرى. صحيح، طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه المرحلة اعتناء كبيرا، وأنا أقول وأكرر في كل مناسبة أنه إذا لم نعتني بطفولتنا فإن مستقبلنا غامض. الطفولة هي المرحلة الحرجة جدا، ولهذا لما ألف ماجد أرسان كيلاني كتابه المشهور كيف عادت القدس وكيف ظهر جيل صلاح الدين وكيف عادت القدس، ذكر 6 قضايا اعتنى بها صلاح الدين. القضية الأولى كان اهتمام بالعلماء ورفع منزلتهم. القضية الثانية الاعتناء بالطفولة. أمة بلا طفولة معتنى بها فالحقيقة مستقبلها فيه نوع كبير جدا من التشويش. ولهذا يقول إذا أردت أن تعرف، وهذا مثل صيني مشهور عندهم، إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى طفولتها، انظر للأطفال ماذا يعملون. نحن يا أخي 6 سنين وأبناؤنا بعيدون عن التربية الصحيحة، بعيدون عن الكتب، نحن أصبح أولادنا حقل تجارب. لكن لو قرأوا هؤلاء الآباء جملة من الكتب التي ليست كثيرة ستؤسس عندهم تربية رائعة جدا. يا أخي الأم ستلد بعد شهر، الآن أصبح عندنا حفلات الولادة ويبذلون أموال كثيرة جدا على هذا الحفل. لو كان من ضمن هذه الأشياء التي اعتنت بها أمهات المرة الأولى لصفاء العظمة، وهي عضوة في الجمعية البريطانية للعناية بالأمومة، لوجدوا شيئا كثيرا. الحاصل أنه عندما نتأمل في هذا الكتاب سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى شخصية الطفل، بنى شخصية الطفل، ومن عاش المنهج النبوي تحددت هوية هذا الطفل. دعني أضرب لك مثلا، قبل قليل نحن قلنا أنه القضية الأساسية التي تقوم عليها التربية هي من أنا، تحديد الهوية. الهوية تتشكل بثلاثة أشياء: عقيدة ولغة وتاريخ، وهذه واضحة جدا في المنهج النبوي وخاصة البناء العقدي، كيف يبنى الطفل وهو لا يزال في سن صغير على هذه المعاني. وهنا اعتنى بهذا كثيرا جدا، يعني نحن لدينا قرابة 46 صفحة ويتحدث عن هذه المعاني. البناء العقد عند الأطفال، البناء التاريخي للابن اللي هو السيرة النبوية، ارتباطه بأمته ليس فقط منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل بالأمة كامل، هذا المعنى أيضا معتنى به في هذا الجانب. خذ مثالا البناء العبادي، الاجتماعي، الأخلاقي، العاطفي، النفسي، الجسمي، العلمي، الفكري، البناء الصحي، تهذيب الدافع الجنسي لدى الطفل، كل هذه الأشياء مؤسسة من الكتاب والسنة ومن خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعامل به مع الآخرين. يا سلام. لكن عفوا أنت أثرت شجرا في قضية لما ذكرت الاحتفالات. الآن بعد أن أصبح العالم كما يقولون يعني يشاهد الإنسان في غرفته وهو في غرفته يشاهد العالم كله، انتقلت الثقافات والسلوك والذي يعمله فلان من الناس في غرب الأرض ينتقل إلى من هو في شرقها، سواء كان هذا السلوك حسنا أو غير حسن. نشاهد تأثر كثير من الأطفال والأسر بكثير من المظاهر الغربية، مثل قضية كثرة الاحتفالات ببعض المناسبات وغيرها، ومناسبات الطفولة المتكررة مثل ما يسمى بعيد الميلاد وغيرها، أصبحت انتشرت عند الناس بشكل كبير. بينما لا نشاهد السلوك الحسن في قضية الاهتمام بالقراءة، الاهتمام بتنمية المهارات لدى الأطفال. ما هو السر في هذا؟ أن نقلدهم في فيما هو يعني قد يكون مكروها أو محرما في شرعنا أو على الأقل غير مفيد، ونترك الأشياء المفيدة التي يمكن نقتبسها من عندها. يبدو أن هذه سنة كونية، تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الأشياء السلبية للأسف، يعني بمعنى أن الأمة سوف تتبع اليهود والنصارى في الجوانب السلبية، مع أننا مأمورون بأن نبتعد عن هذا الجانب، ولكن للأسف الشديد أصبح الناس يبحثون عن هذا الشيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم هناك عينان، الغرب لا يعطينا إلا الشيء الذي ينبغي أن نشاهده نحن، فأظهر لنا الشيء السلبي للمجتمع الغربي، لكن لم يظهر لنا المعامل التي تعمل تصنع الطائرات وتصنع القنابل وتصنع مدري إيش وأشياء كثيرة، هذه لم يظهر للناس، أظهر لنا فقط الرقص والمجون وكذا والأفلام التي تنتقل لنا من هوليود وبوليود وغيرها في قنواتنا العربية ونحن خدرنا. ثم وجدنا للأسف الشديد أن المجتمع، أن الآباء الكبار ليس لديهم فلترة لمثل هذه الأمور، ثم ألقينا أولادنا في اليم وقلنا له إياك أن تبتل بالماء. يعني الآن أولادنا عندما نقول يحفظون مثلا أسماء برشلونة وأسماء الفرق الأخرى وغيرها، ما عرفت إلا برشلونة مثلا ولا ما أدري أي فرق، أنا والله ما شجعت، مشجعت زمان بس وبعدين تبت يا الله، لكن الحاصل ليس العيب في الأبناء، العيب نحن فينا كمدرسة كمجتمع كإعلام، نحن لم نقدم لهم أعلامنا ونماذجنا وعلماءنا وغيرهم. يعني ابننا الآن ما يعرف البخاري ومسلم أبو داود والترمذي ولا الإمام أحمد ولا علي بالمديني ولا غيرهم. يعني كنت أقول مرة للشباب، أنقل ترجمة ذكر الحافظ بن حجر، يقول محمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، وكان حسن الصوت بالقرآن يصلي بنا في شهر رمضان، وكان دمث الأخلاق، ذهبت أنا وإياه وقرأت متن للشافعية على أحد مشايخنا عوضه الله الجنة، يقول حافظ في آخر ترجمته، مات وهو ابن 18 سنة. يا الله، كل هذا. ولذلك لما ألف الأستاذ علي العمران كتابه الفذ العلماء الذين ماتوا لم تجاوز الأشد، هذه نماذج رائعة. يعني ليس بالضرورة أن نشترح التاريخ، وإن كان هذا جزء من تاريخنا ينبغي أن نعتني به، والأمة التي ليس لها تاريخ ليس لها حاضر ولا مستقبل أيضا. يعني لو رجعت الآن، أنا أضرب مثال بأحد العلماء المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي، هو شاب صغير، متونه الآن التي نظمها تدرس في الجامعات، متون وهو في 18 من عمره. وحدثني أحد المشايخ من طلابه الشيخ علي أبو زيد الحازم يسكن الله فسيح جناته، توفي رحمه الله قريبا، يقول كنا في درس للشيخ، هو لا يزال شابا يدرسنا كتاب التوحيد، فنقول له يا شيخ انظم لنا الدرس، يقول اكتبوا، فيكتب لهم نظما للدرس من أوله لآخره. هذه العقليات أين هي؟ هذا الإنسان لم يبنى في يوم وليلة، هذا الرجل قرأ تفسير من كثير وهو لا يزال صبيا صغيرا. فنحن بحاجة فعلا إلى أجيال، وبحاجة إلى آباء وأمهات يعرفون بأن قضية القراءة، أنا أقولها وأتحملها، قضية القراءة حياة أو موت. يا سلام، إما الأسرة تموت أو تحيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن وكذلك الذي لا يقرأ فيه العلم إما أن يحيا وإما أن يموت. إذن هذا الذي يجعلنا ننهي هذه الفقرة وننتقل إلى الفقرة الأخرى، نتكلم عن أهمية الحقيقة القراءة. وبعض الناس ربما يرى أن هذا مبالغة من الدكتور علي حينما يقول هذا مسألة حياة وموت، ننظر إلى هذا بعد أن ينقلنا المخرج الكريم إلى هذه الفقرة. نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور. سنتحاور ليس على الكتاب، هنا على الكتب، مجموعة من الكتب أمامي، ونحن نتحدث عن القراءة الأسرية. وأنت دكتور علي قلت كلمة هزتني قليلا وهي بل كثيرا، أن مسألة القراءة البيوتية مسألة حياة وموت، كيف يكون هذا؟ يعني بعض الناس ربما يقول هذه مبالغة دكتور. نحن عندما نربي الإنسان نربي عقله وجسده وقلبه، هذا البناء الصحيح للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤمن القوي لم يقصد قطعا فقط القوة التي هي القوة الإيمانية، بل حتى القوة الجسدية نحن مأمورون بها. ولهذا عندنا باب كامل اسمه الطب النبوي، من أجل أن نبتعد عن الأشياء التي لا تليق. لكن جزء من تربيتنا لأولادنا هو البناء العقلي. البناء العقلي لا يمكن أن يكون إلا بإيصال حكمة وخبرات الآخرين، هذه يتلقاها إما سمعا وإما يتلقاها قراءة. فعندما نقرأ نحن نوسع خبراته، نحن نفتح أمامه أبواب الثقافة، نحن أكثر من هذا نحقق له التسلية والمتعة. نحن يا أخي الكريم أكثر من هذا نهذب أخلاقه. هناك كتاب كيف تعالج مشاكل أولادك من خلال القراءة. يا سلام، وذكروا بأن الثمان سنوات الأولى فيها 20 مشكلة تمر بالأسرة، وذكروا لكل مشكلة مجموعة من الكتب أثبتت جدواها. ليست القضية الآن هي قضية والله نظرية نحتاج إلى إثباتها، بل هذا الواقع يشهد به. إذن عندما نقول حياة أو موت، إذا أردنا يا أخي الكريم لأولادنا أن يكون لهم شأن في هذه الحياة، ما لم نعتني بعقولهم وإلا فسيبقون عالة على الدنيا التي هم فيها. جميل، أنا أشاهد بين يديك مجموعة من النقاط، لكن قبل هذا نحن عرضنا في البرنامج كتابا قبل فترة، يعني يقول فكرة كتاب كيف تعود طفلك على القراءة، لكن في ثنايا الكتاب كان المؤلف والمؤلفة يقولون هو في الحقيقة كيف تعود نفسك وطفلك على القراءة. بعض الناس دكتور علي هو أيضا هو نفسه لا يقرأ، هو نفسه لا يحب الكتب، إذا رأى الكتاب كأنه رأى يعني ماردا، فكيف ينقل هذه النظرة السلبية ويحولها إلى إيجابية لدى أبنائه؟ طبعا لا شك أن الأسرة القارئة تنشئ بإذن الله تعالى أبناء قارئين، بشرط ألا تزاحم بأشياء أخرى. يعني أحيانا نحن نزاحم أولادنا بالبلاي ستيشن ومتابعة القنوات الفضائية وغيرها. الآن لو تقول لبعض الناس هل يمكن أن تعيش بدون تلفزيون؟ يعني ولاية في أمريكا كاملة على بوابة الولاية، ولايتنا بدون تلفاز، هذا شيء موجود في الإنترنت، ممكن يدخل الأخوة على هذا المقال ويعرفوا هذه الولاية أيضا. في الأسبوع هذا الأسبوع يوم الأربعاء الذي انصرم كنت مع أحد الأخوة في أبها، فيحكي لي تجربته أنه في المنزل لا يوجد عندهم تلفاز البتة، وأدخلوا لمدة أسبوع فقط ثم بعد ذلك أخرجوه، قنوات محافظة طبعا تمام، ولو كان لي من الأمر شيء ما أدخلت تلفازا إلى بيوت المسلمين. بيقولون كيف يتابعون مداد؟ يتابعون إن شاء الله عن طريق آخر. لكن الحاصل أن الطفل تربويا ينبغي أن لا يستمع أكثر من 50 دقيقة في اليوم، لكن الواقع الآن هو يشاهد ساعات طوال، ثم بعد ذلك هناك يعني عدد كبير وهائل من القنوات الفضائية التي تجذب عقل هذا الطفل. في الحقيقة نحن نملأ شيء لندمر شيئا آخر، لكن لا يمكن أن نملأ عقله من خلال المشاهدة الجيدة والاستماع الجيد. سلبي، هو هنا متابع سلبي، هو الآن يملأ ويحشى بهذه الأشياء سواء في البلاي ستيشن والقنوات الفضائية ولا غيرها. لكن عندما يقرأ ابني تمام 76 قصة سلسلة الجوهرة، أو أعطيه كتاب رأس شيوم أو السجين يهرب، ولا أعطيه أي كتب أخرى، كيف سيكون عقله؟ الآن أولادنا في سن 12 يعرفون شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه وتاريخ الأمة؟ ضعيف، لكن يدرسونه في المناهج بشكل جيد، ابتدائي يدرسون تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، صحيح يدرسونه بشكل ممتاز. صحيح، من يتعلم ليتوظف غير من يتعلم ليتعلم. نحن إحدى مصائبنا في هذا القرن أن الناس تتعلم للوظيفة، وهذا لا يمكن يا أخي. إذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه يقول إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أين النية أصلا التي تصنع في أبنائنا منذ الصغر يا أخي؟ لكن أنا أريد أن أقف عند مسألة المتعة، ذكرت أن القراءة متعة وسعادة، بينما نحن نشاهد المتعة عند الأطفال هي هذه الألعاب الإلكترونية ومشاهدات المسلسلات الكرتونية أو غيرها أو الأفلام، يستمتعون بها استمتاع هائل جدا. طبيعي، الإنسان يبحث عن المتعة، أين ما وجدها خلاص مشى معها. فإذا وجد بلاي ستيشن أصبح مع البلاي ستيشن، إذا وجدها في القراءة وجد سعادته ولذته في القراءة. أنا أقول واسمح لي على هذه العبارة، نحن أجرمنا في حق أولادنا إن لم نتدارك مثل هذا الأمر، وإلا سيخرج جيل هزيل جدا كما نلاحظه الآن، والجميع يشكو سواء في المدارس أو في الجامعات. يا أخي نحن ندرس طلابنا لا يعرفون أسماء الكتب ولا يعرفون أسماء المكتبات في تخصصهم، تخصص وفي غير التخصص أيضا، يعني ألزمهم وأعطيهم 10 درجات على زيارة مكتبة، بحكم أن الرياض بلد الحقيقة فيه من المكتبات الكبيرة، سواء مكتبة الملك فهد أو الملك فيصل أو الملك عبد العزيز، كل هذه الكتب مكتبات رائعة، لكن يجدون من العنت والبلاء في هذه الزيارة ما لا يجدونه في شيء آخر، لأنهم لم يعتادوا عليه. وذلك انظر لتصنيفهم من الكتب، انظر لله، هم لا يعرفون أصلا مسألة والله ديوي ولا أي تصنيف الآن يستخدم، سواء تصنيف غربي ولا إسلامي، أما العناوين فلا يعرفونها لأنهم لم يقرأوا الكتاب البتة، لم يقرأوه سبل السلام، هذا لم يعرفوه أصلا في حياتهم العملية، وغيرها من الكتب. نحن نعيش مأساة، ولهذا تصور العالم العربي في 45 مليون طفل تمام، يطبع لهم سنويا 322 كتاب، في أمريكا يطبع سنويا 13362 كتاب. هذا عنوان تقصد؟ ها؟ عنوان. نحن في العالم العربي يطبع 322 كتاب فقط، ولهذا لما في عام 1973 لما كان هناك مؤتمر في بيروت كان من ضمن توصياتي طباعة كتب عظماء الإسلام وتوزيعها على الشباب العالم العربي. تمام؟ ألغيت التوصية طبعا مقابل 20 مليون دولار وراحت. تمام؟ لأنه هذه قضية لا العدد غير مقصود هنا طبعا ما ممكن لكنه قابل للقسمة. لا طيب على كل مسألة الأمية في العالم العربي الآن تقول 45 مليون طفل, هناك إحصائيات هناك ما يقارب 20% من الأطفال أميون. صحيح. طيب كيف هؤلاء لا يعرفون فك ما يسمى الخط, كيف يقرؤون هؤلاء؟ صحيح, هذا احد البلايا الموجوده عندنا. بل هناك اليونسكو, وانت تعرف هذه الاحصائيه وانا قراتها بنفسي وراجعتها مره ثانيه وثالثه ورابعه, ان متوسط قراءه الطفل في العالم العربي 6 دقائق في السنه. طيب وما يدرس هو يقرا اين يترك من الدراسه؟ هذه صخره. تمام؟ هذه غصبا عنه. انا اتكلم على القراءه الحره ولا اتكلم على قراءه القران, هذا جزء عبادي الانسان يتمثله في حياته. طيب لكن قراءه حره لا. طيب دكتور علي, نريد ان ندخل في شيء عملي تطبيقي يجعلنا فعلا نستطيع ان نعود ابنائنا على القراءه, ان يكون كل واحد منا لديه اسره قارئه واطفال قارئون, كيف يكون هذا؟ هل هناك شيء عملي؟ هل هناك كتب صحيح محببه للنفس ممكن تعرض؟ انا اتصور المشكله الكبيره في امرين. نحن نحتاج الى قدوه قارئه في المنزل, هذه قضيه مهمه جدا. جميل. الامر الثاني وهو الذي يواجه الناس صعوبة كبيرة فيه, ما هو الكتاب المناسب لولدي؟ يعني الآن ممكن واحد يسمعنا أو أحد الأخوات تسمعنا تقول أنا عندي ولد عمره 4 سنين كيف أعوده على القراءة؟ هناك دور في العالم العربي معتنية بهذه السن. ممتاز. الناس يمكن ما تعرف سكر نبات واللي يومية مهتدي, هذه مجلة للأطفال ما قبل الدراسة. أين الإخوة عنها؟ المجلات المتميزة الآن نحن نشتري, نعزم واحد ونجيب له بوفيه مفتوح 3000-4000 ولا لا؟ بلى. والاشتراك اشتراك السنوي في مجلة جيدة لأبنائنا ب150-120 في السنة. عندنا يعني خلط في الأولويات عجيب. لهذا نحن بحاجة أولا إلى قدوة قارئة في المنزل. الأمر الثاني إلى إنشاء مكتبة في داخل بيوتنا, لا يخلو بيت من مطبخ. ضروري. نريد لا يخلو أيضا من مكتبة. طيب عفوا دكتور علي, الآن نحن نشاهد أنه بعض الناس عندما يعني يرحل من المنزل, نقول يتوفى رحمه الله مثلا, فنجد أن مكتبته سرعان ما يهديها الورثة ويوقفونها على أحد الجهات أو يبيعونها أحيانا. صحيح. فهذا ما قصر, أنشأ مكتبة والكتب موجودة بين أيديهم, لكنهم أصلا لا يرغبون في رؤية هذه الكتب أمامهم. في عبارة بس شوية قاسية. الأعمش مرة جاءوه طلاب فقال نريد أن نطلب الحديث على يديك, فقال عبارة مشهورة, قال لا يقلد الذهب الخنازير, ما يمكن تجيب طقم ذهب وتحطه لحيوان مثل هذا. وحاشا للإخوة المستمعين والمستمعات وأولادنا كذلك. المشكلة أننا صحيح نحن أنشأنا مكتبة, تمام, لكن لم ننشئ ابنا قارئا يعتني بهذه المكتبة. كيف يكون ذلك؟ طيب أول شيء قضية مسألة أنه تنشأ مكتبة في داخل المنزل. ممتاز. مناسبة للمراحل العمرية. يا سلام. تمام. الكتب أيضا مناسبة لهم هم, يعني لما آتي بعض الأخوة يقول أنا عندي مكتبة رائعة جدا, إيش فيها؟ كتب نفيسة من كتب السلف القرن السادس والسابع والثامن, والله ما يقرأوها أولادنا. صحيح. يدعى أولادك الآن يذهبون لفتاوى شيخ الإسلام ويأخذ المجلد العاشر القدر, هذا تجيب واحد متخصص في العقيدة في ماجستير ودكتوراه ما يستطيع يفك رموزه, فضلا عن طالب في هذه المرحلة. نحن الآن لدينا حركة نشر عالية جدا, والكتب الموجودة من سن ثلاث سنوات إلى ما بعد الجامعة لكل مرحلة عمرية. وأنا أجزم لك هذه الآن عندي مذكرة كاملة. ممتاز. تمام. فيها يا أخي الكريم أكثر من 500 كتاب, 500 كتاب موزع على المراحل العمرية. ما الذي تريد؟ تريد كتب لثاني ثانوي, أولى ثانوي, تريد مجموعة من القصص, تريد كتب تترقى فيها إلى غير ذلك. وعندي برنامج وضعته يعني لكثير من الإخوة وأطبقه في بعض. هذا البرنامج ولا غير منشور؟ لا غير منشور الحقيقة, لكنه برنامج لمدة 4 سنوات, برنامج قرائي أطبقه على مجموعة من الإخوة في طلاب الجامعة, وجدت له أثرا كبيرا عليهم. تعرفوا على الكتب, تعرفوا كيف يتعاملوا مع الكتب وغيرها. إذا نحن بحاجة إلى إنشاء جيل قارئ. لكن عفوا دكتور, مكتبات يعني هذا الذي الجامعة هو نفسه يريد القراءة, لكن أتكلم عن الطفل الذي يريد أن نحببه للقراءة. لازم نحببه. كيف نحببه؟ نأتي له بالكتب المناسبة. ممتاز. نعتني بالتحفيز في داخل البيت, كلما قرأ كتابا كلما أعطيناه شيئا معينا. أنا أعطيك تجربة سريعة. عندي في المسجد قبل قرابة 5 سنوات عملت برنامج قراءة لقرابة 30 شخص 40 شخص، وعملت لهم جواز سفر القراءة، ثم أعطيتهم مجموعة من الكتب والقصص التي يقرؤونها في الإجازة الصيفية، وكان كل يوم يقرؤون كتاب ويقيمونه. رأيت شيئا عجبا، طلاب في رابع ابتدائي يقيمون الكتاب كأنهم كبار. يعني هؤلاء فقط يحتاجون إلى شخص يعلق الجرس معهم، يختار لهم شيء مناسب وهم مستعدون للانطلاق. لكن عندما نكون أمام مربي يجهل الكتب، ليست أولوية عنده يعني قضية القراءة، لا يعتني بالبناء الثقافي لأبنائه، لا يهتم بمتابعة المنشور من الكتب، هذه قضية. وإن كان حقيقة يعني أنا أقولها شهادة أن مجتمعنا خاصة فيه نقلة نوعية كبيرة جدا في هذا الباب، يعني يوميا أسمع اتصالات كثيرة من الأخوة خاصة المقبلين على الزواج في هذا الباب يحرصون بشكل كبير. أجعل الطفل يقرأ أم أقرأ له كتابا وقصة؟ في أمريكا وفي بريطانيا، أمريكا يقرأ الطفل أسبوعيا 4 قصص، في بريطانيا يقرأ كتابين في آخر الأسبوع، يعطوه كتاب لونه أحمر وكتاب لونه أخضر، اللي أخضر يقرأه لوحده والأحمر يقرأه مع والده. تمام، جزء من تحبيب القراءة هو أن نقرأ لأولادنا، ولهذا أنا جئت بكتاب دائما الأخوة يسألوني عنه، أعجب بهذا الكتاب مع العذر يعني على مسألة الصورة الموجودة فيه، لكن حكاية قبل النوم لمحمد الشاذلي، هذه حلقات ألقيت في إذاعة دبي ثم بعد ذلك طبعت، سواء هذا أو 50 قصة وقصة لعبد الله عبد المعطي أو غيرها من الكتب، هذا الكتاب نفيس جدا وفيه جوانب تربوية أيضا رائعة. إذا لم يجدوا الإخوة هذا الكتاب فالبديل عن 50 قصة وقصة موجود في السوق، اقرأ لأولادك قصة كل يوم كل أسبوع، دعه يشعر بهذه الثقافة، اقطع عليه الحدث والحادثة في منتصفها في 3/4 حتى هو ينشط لما بعدها إن شاء الله. إذا تخصص وقت مع أطفالك للقراءة هذه قضية مهمة جدا، ضع في متناول أطفالك مجلات الأطفال كتب الجيدة، يعني في السيارة الآن للأسف الشديد طيب يلاحقنا التلفزيون حتى في السيارة حاطين شاشات، ليش؟ هو الهدف أحيانا أن يقول الأب والأم يقولون حتى يعني لا يزعجنا الأطفال نشتري لهم هذه الأجهزة لكي يلعبوا بها، وفي السيارة حتى لا يزعجون أيضا بكثرة الحديث أو اللعب نجعلهم يشاهدون الدي في دي. أنا أستأذنك في ناخذ اتصالا من بندر من السعودية، تفضل أخوي بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. مرحبا مرحبا، مساك الله بالخير، تفضل أستاذ بندر. الحقيقة ودي الدكتور علي يعلق على نقطة اللي قضية القراءة، يعني هناك كثير من القراء، الإشكالية ليست أن هناك ناس لا يقرؤون، هناك بعض الناس يقرؤون لكن يتخذ القراءة كغاية وليست وسيلة، ولذلك الدكتور علي والإخوة المشاهدين يعرفون أن هناك العشرات من الشباب ممن قرأوا لسنوات طويلة ولم يتغير فيهم شيء سوى أنهم أصبحوا كالأخطبوط، يعني معلومة هنا ومعلومة هناك دون أن يكون تركيز، يعني فهو يقرأ لأن يجون يقرأت. يعني أنا أود أن أعلق على هذه النقطة، يعني كون القراءة وسيلة وليست غاية. ممتاز، شكرا يا أستاذ بندر. أبو سالم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الأخوة؟ مرحبا أبو سالم، يا أهلا تفضل. كيف حال شيخ علي؟ عساك طيب. الله يحفظك، أشتاقون لرؤيتك. يا أهلا تفضل أستاذ أبو سالم. عندي نقاط سريعة، أبدأ بالنقطة الأولى. أذكر أن الدكتور حفظه الله كان له مناشدة لوزارة الشؤون الإسلامية في السعودية هنا على إجراء مسابقة للأسرة، أفضل أسرة كل عام أو يعني كلام شبيه من هذا، فإلى أين وصلت هذه الفكرة وهل ممكن تطبق يعني إن شاء الله في جميع دول العالم العربي؟ هذا أمر. النقطة الثانية، أنا كلفت بإجراء بحث رصد وتتبع لقنوات الأطفال الإسلامية، يعني ذات الصبغة الإسلامية، محتواها نقدها تطويرها، فأرجو من الدكتور أن يفيدني بمراجع حول ذلك ونصائح عامة سواء إعلامية أو بحثية إلى آخره. نقطة ثالثة، قصة سريعة جدا أريد أن أذكرها ويعلق عليها الدكتور، وقد رواها لنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي والعهدة عليه، يعني ارجعوا إليه. يقول أن هناك خريجة لغة عربية، امرأة خريجة لغة عربية قسم البلاغة، بدأت تربي ابنها صاحب 5 أعوام على بلاغة القرآن الكريم من خلال سور جزء عمه، وكان زوجها يعني يضحك عليها ويستهزئ بهذا العمل، يقول الزوج وهو صديق الدكتور العشماوي، يقول دخلت على ابني بعد أشهر ووجدته يبكي وبين يديه مصحف جزء عما، فلما سألت ابني قال يا أبي كنت أقرأ سورة الفجر. فقال له الأب طيب وش اللي بكي سورة الفجر؟ قال يا أبي كيف أقرأ قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ولا أبكي، إلى آخر القصة. فأرجو يعني الدكتور أن يعلق على هل هذه قصة نادرة في عالمنا العربي أم يمكن أن تحدث في الأسر، وآسف جدا على الإطالة. شكرا يا أبو سالم. نبدأ من القصة الأخيرة اللي ذكرها أبو سالم، يعني أطفالنا نحن السبب في عدم ترقيهم. إذن دكتور علي، صحيح الذين سيحرصون على شراء هذا الكتاب سيجدون قصة مشابهة لهذه القصة، ولا يزال يعني هنا ذكروا قصة لطفل صغير تأثر كثيرا بالقرآن، بل تجربة الدكتور عبد الله الدنان في مسألة اللغة العربية. يعني يقول أحد الإخوة أنه لما كانت تقرأ الهاكم والتكاثر وكانت تبكي البنت وتنزل الدموع من عينيها، ما السبب في هذا؟ نحن نريد أن ننظر للأطفال على أن لديهم عقول وقلوب تستطيع أن تستوعب على قدر يعني المرحلة العمرية التي هم فيها. فهذه القصص أنا لا يعني أرفضها البتة، بل لها وجود، وكلما اعتنينا بأبنائنا كلما وجدنا مثل هذه الصور المشرقة الرائعة بإذن الله. أخونا بندر يقول هل القراءة هواية أم وسيلة؟ يقول كثير من الناس يقرؤون لسنوات وفي النهاية لا يخرجون بمعلومات متبعثرة وسماها اخطبوط، يعني لأن القراءة عنده لم تكن وسيلة إلى هدف وإنما كانت مجرد متعة وهواية، كيف التوفيق فيها؟ هذا خير من الذي لا يقرأ. يا سلام. ولذلك بعض الإخوة يقول لي إيش الكتاب المناسب للقراءة؟ أقول له اقرأ اقرأ حتى تجد ضالتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حتى في القراءة هناك تيسير. فأنا تخصصي في قسم السنة ورسالة الماجستير في الحديث والدكتوراه في الحديث، ولكنني أيضا في هذا الجانب جمعت كتبا ودخلت في هذا العالم وجدت نفسي فيه. ولهذا أقول للإخوة العلم أو الفن الذي تجد نفسك تعتني بتفاصيله هو المناسب لك. فبعض الأشياء تحس أنك إذا قرأت العناوين أشبعتك، وبعض الأشياء لا، بمجرد أن تفتح الكتاب لا تكاد يعني تفك هذا الكتاب إلا وقد انتهيت منه كاملا. فالشيء الذي تجد تفاصيل اعتنائك بالتفاصيل اعتني به، لكن نقول اقرأ أي شيء يقع في يدك، إداري تربوي إيماني عبادي، اقرأ ثم بعد ذلك توجه، لأن يعني قضية التخصص في القراءة شيء مهم. ولهذا أي فن قرأت فيه نصف ساعة لكل يوم لمدة 5 سنوات تكون متميزا فيه، بل مرجعية في هذا الفن. لكن عفوا بعض الناس يبقى سنوات يقرأ في كتب النوادر والطرائف والملح ويجد ضالته فيها، هل يبقى؟ لا طبعا لا، يعني جزء منها نحرص على الشيء الجاد. أما يضل الإنسان هذه ليست شخصية المسلم أصلا، لكن هي جزء من قراءته أنه يحتاج أحيانا يقرأ طرف. ولكن كلما قرأ الطرف العالية، أما أقرأ والله كتاب نفحة اليمن فيما يزول بذكر الشجر لأحمد الشرواني يجد سعادة ومتعة وهكذا. مسابقة للأسرة كنت ناشدت بعض المسؤولين فيها، أين وصلت؟ عند المناشدة. لكن يعني أنا أعجبتني حقيقة تجربة للشارقة، وليتها تتكرر هنا وفي أي بلد عربي. الشارقة أنشأوا لكل أسرة مكتبة خاصة بهم في منزلهم في بيوت. فلماذا لا نتبنى هذا يا أخي؟ مكتباتنا بحمد الله عامرة، عندنا مكتبات كبيرة وضخمة، فلماذا لا يتبنى هذا ولو بسعر بسيط ومقسط؟ كما نحرص أن نسمع صوته، وهم يقولون أن الانتخابات أصبحت العدد قليل جدا، لو كان مثقفا لانتخبها أصلا ولا لا؟ لذلك لتكون الآن وزارة الشؤون الإسلامية، التربية والتعليم، الإعلام، هذه الوزارات الثلاث هي معنية بثقافتنا والاعتناء بنا، فلماذا لا يتبنون مكتبة للأسر تختار من قبل مجموعة من الإخوة؟ ومكتبة الملك عبد العزيز كانت قد تبنت هذا لفترة ثم مات المشروع عند اقتراح الكتب. البلد مليء الحمد لله بأناس لديهم عقول ويستطيعون يختاروا كتب وغيرها، خاصة إذا جاءت بمراحل عمرية مختلفة تستهدف الأسرة كلها. نعود إلى التطبيقات العملية في هذا الدكتور. نعم، من الأشياء المهمة أيضا تشجيع الأولاد على قراءة القرآن الكريم، لأن هذا سيجعلهم ينفتحون إن شاء الله تعالى على جانب القراءة. مشاركة الأطفال قراءة مسرحيات الأطفال وجعلهم يؤدون مثل هذه الأدوار، تمام، هم أطفال، نحن نتكلم على الكبار. أيضا الكتب التي تعالج مشكلات الأطفال هذا شيء أيضا مهم، يقرأها الأطفال نفسهم. إيه نعم، لا بأس. يعني مثلا عندنا مشكلة في الولد الكذب، تحلها بقصة بالكذب. عندنا دار الحافظ ولا دار المكتبي اعتنت بالقصص التي تنمي هذه القيم عند الأبناء، فلماذا لا تشترى مثل هذه الأشياء؟ أذهب إلى دار الحدائق مثلا، أحد الأبناء عنده اعتناء التركيبات في داخل المنزل. أذهب إلى دار الحدائق ولا دار أكاديمي انترناشونال، هذه الدور التي اعتنت بهذا الأمر، وأنا الحقيقة أشيد ببعض الدور اللبنانية خاصة التي اهتمت بهذا الباب. مثلا عندنا هذان الداران تحديدا اعتنوا بقضية الكتب التي تهتم بتنمية القدرات العقلية، وهنا أشيد بالنادي العلمي الكويتي فأخرج مجموعة من الكتب التي تعتني بأطفالنا وشبابنا في تنمية هذه الأشياء عندهم. مجلة أحمد لا يفوتني ولا أريد أن أنساها، مجلة متميزة جدا للأطفال، يمكن أن يشترك فيها الآباء ويوصلوها لأبنائهم، وتصدر أيضا في بيروت. التخصيص كما ذكرنا وقت للأطفال يقرأ لهم، لا تضع جهاز التلفزيون في غرف نوم الأطفال مطلقا، واجعل عند رأس الولد مجموعة من الكتب، يعني الغرفة ينبغي أن يكون عند رأس الولد مجموعة من الكتب المناسبة للمرحلة العمرية. وجيد أنه نوم الساعة 10 خلو ينام على الفراش الساعة 9:30، ومن 9:30 إلى 10 يقرأ شيئا يعني مفيدا. هل تؤيد أن يكون لكل طفل مكيتبة صغيرة خاصة به؟ بل أقول هذا فرض واجب في البيوت، بس لا تكون في الطابق الأخير، تكون في الصالة، في صالة المعيشة، بحيث الأبناء يرونها يوميا، يرون المجلات والجرائد، ويرون يرون المجلات التي مناسبة لهم والقصص وغيرها. المهم نختار لهم الكتب المناسبة، ولا نقول والله عندنا كتاب هو كتاب كذا، ما يعرف الموافقات للشاطبي، تمام؟ لو قرأ فيه يوم الدين ما راح يفهم فيه ولا شيء، أبو 8 سنوات 10 سنوات. جميل. هنا أيضا من الأشياء العملية، من الأشياء أيضا العملية كما ذكرنا، أترك أطفالك يقرؤون قبل النوم قدر ما يريدون. أيضا إذا كان الإبن لديه هواية فلنستغل هذه الهواية في تحبيبه في القراءة أيا كانت هذه الهواية، ثم بعد ذلك ندخل عليه الشيء الجاد رويدا رويدا، سواء بقصص في البداية، ثم بعد ذلك ندخل الأشياء الجادة. زيارة المكتبة العامة مع أطفالك للقراءة واستعارة الكتب. الهدية في العيد، الهدية في المناسبات، هدية النجاح، اجعل يا أخي كوبون 300 ريال 200 ريال، يذهب ليشتري مجموعة من الكتب المناسبة للمرحلة العمرية. أيضا من الأشياء حدثه عن رموز كبيرة صنعت نفسها في القراءة، إعداد مجموعات للطفل منوعة الهدايا، زيارة المعارض معهم، لا ترغمه على نوع معين من الكتب. بعض الإخوة يريد الولد أن يقرأ فقط الكتب الدينية، وأنا أقول لا يا أخي، التنويع، نحن نريد أن نصنع عقلا وأن نبني شخصية، والجزء الديني هو جزء مهم جدا، لكن أيضا في جوانب أخرى يمكن أن تصنع هذا الجانب ولكن من طرف خفي. يعني أحيانا بعض الإخوة يريدون أن يتكلموا على مسألة الصداقة ويشتري كتاب في الصداقة، ممكن أخذ أنا طرقة باب لسهل الشرعان، تمام، تؤدي هذا الدور وزيادة. أريد أن أتكلم على قضية الأخوة والمحبة والمودة بين الأبناء، ممكن أشتري رواية أخرى أو قصة أخرى، ممكن أن تصنع مثل هذا الأمر. كما ذكرنا قصة قبل النوم، الحرص على الكتب المتسلسلة، يتبع يتبع، يعني لما أخذ مثل هذه ولا ما يبغى شارلوك هولمز ولا ما أدري إيش، فيه ناس عندنا في الآن مثلا، عفوا على هذه، تجد الأطفال في بيوتنا يتابعون كانون المحقق ولا لا؟ لماذا؟ يعني في نوع من الإثارة والتشويق وكذا، والطفل من سن 8 سنوات إلى قرابة 14 سنة قضية التشويق وقضية الرموز قضية خطيرة جدا في حياته، فاجعل له رمزا. ولهذا أنا اقترحت على الإخوة اجعلوا رمز لأبنائنا، دعهم يتعلقوا به، رمز من الرموز الموجودة التي يتعلق بها طفوليا، ثم بعد ذلك إذا كبروا ابتعدوا عن هذا الأمر. لكن الكتب المسلسلة، وأنا يعني أشيد هنا بسلسلة الجوهرة وذكرتها في أول حديث، 76 قصة جميلة جدا يمكن أن تكون يعني بداية جميلة لأبنائنا من سن 10 سنوات تصلح هذه القصص. أقل من كذا ما غير مناسب. لا، في كتب أخرى للمراحل الأخرى. طيب قبل أن نسترسل في ذلك بعض النقاط، وقبل أن نستعرض أيضا الكتب، أريد أن أسأل بعض الناس، يقول عندي مجموعة من الأبناء والبنات، بعضهم مشى معي هذا البرنامج وأحب القراءة، والآخر يعني يكره القراءة كراهية عجيبة، فهل أرغمه على ذلك أم أتركه لحال سبيله؟ الذي يريد أن يذهب إلى البحر تمام ويضع في السنارة لن يضع همبرجر، سيضع دود، تمام؟ فلكل إنسان لغة ولكل إنسان وسيلة يمكن أن تصطاده بها، تمام؟ فلذلك نحن أحيانا نسيء توصيل هذه الأشياء لهم، لا نحسن تقديم الكتاب المناسب لهذا الشخص، قد نكون فرطنا أيضا من البداية. لكن مع هذا أقول حتى في المرحلة الثانوية يمكن أن نحبب أولادنا في القراءة، وهو الشيء المهم ما هو الطعم المناسب لهم. وأنا أقول أن الشيء الذي فيه تسلية ومتعة غالبة على الشيء الجاد في البداية، يعني دع الجاد في البداية 20% 10% و90% تسلية ومتعة، ثم أدخل الأشياء الجادة بعد ذلك. هنا أمامي مجموعة من الكتب، هل ممكن نستعرض شيء مفيد جدا دكتور؟ ممكن إن شاء الله كلها مفيدة. وإن كان أنا الحقيقة اعتنيت يعني الوالدين أكثر من الأبناء. ممتاز. يعني مثل هذا كتاب منهاج الطفل المسلم، هذا كتاب الآن مقرر في أكثر من بلد عربي ومن ضمنها المغرب العربي، يقع في 6 أجزاء. جميل. لتعليم الأبناء أشياء تناسبهم، تناسب المرحلة العمرية التي هم فيها، هذه المرحلة الثالثة، وهو بالألوان أيضا ومناسب وجميل، يمكن أن يستفيد منه. يقرأه الوالدان هذا. الوالدان لكن يطبقوا على أبنائهم. يا سلام. طبقوا على أبنائهم. هناك كتاب منهاج الطفل المسلم يقع أيضا في مجلدين بغير هذا لأحمد سليمان، أيضا مناسب لترك المراحل العمرية بشكل كبير. يمكن أن نعلم أبنائنا هذا، دليل الآباء لتنمية مهارات الأبناء. ولعلك تقرأ لأنه يقرأه الإخوة 1840 طريقة للنجاح وإدارة الحياة، هذا مجلد واحد منها، بقي 2 سيادة، هذه 3 مجلدات وأجزاء يمكن نستفيد منها الآباء في تنزيلها على أرض الواقع، والآمر ليس بتلك الصعوبة. الآن بعض الناس يقول لك أنت صعبت المسألة، أنا أريد أن أعطي أبنائي شيئا يقرؤونه. يقرؤونه ذكرت لكم. أي أما أي نعم. يقول أما أنا فلن أقرأ لأني مشغول بأشياء أخرى، فهذه إشكالية. لا، هو لازم يكتمل هذا الباب. لن نجد يعني حرارة وحرقة على أولادنا ما لم نقرأ هذه الكتب فنعرف النواقص التي يحتاجها الأبناء. أنت تتكلم يا أخي على بناء جيل يا رجل، يعني تصور أن البيوت لو كان فيها مثلا، لما نتكلم على الجانب العقلي جميل، لما نقول أنه عندنا والله كتاب لعبد الناصر فخر ونعيم الخاجة اسمه تنمية القدرات العقلية، تنمية القدرات العقلية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، 6 أجزاء تمام، ليس فيها إلا 10 صفحات في بداية الكتاب نظري والباقي تطبيق كله عملي. يعني لا، أنت لا تحتاج إلى شيء واحد فقط، أن تأخذ الكتاب وتذهب به إلى محل تصوير وتصوره وتبدأ توزع على أولادك. المهم أن تكون هناك حياة، أن يكون هناك تربية، تلك التربية التي بكى عليها بنو أمية ينبغي أن نبكي عليها نحن أيضا، نبكي عليها لأنه كلما نميت عقل ولدك كلما ازداد عطاء بإذن الله تعالى. طريقة إجراء المسابقات في المنزل والإجابة تكون في أحد الكتب، ابتسار الإجابة فقط من الكتاب، هل هذه مناسبة لتوعية الطفل القراءة؟ جدا، يعني ربطه بالكتاب وبعنوان الكتاب، وخاصة إذا قلت له في البداية يعني وصله أنت إلى نصف الحل، أعطيه وقل له هذا الحل موجود في كتاب كذا. ومع ذكر المسابقات والترفيه، الحقيقة في أكثر من كتاب موجودة لترفيه الأبناء، يعني ذكرت أنت هذا القضية، هذا كتاب أيضا مهم حبذا اقتناء، وهو لا يزال يعني طريا، تربية الأبناء خارج المنزل. كيف يعني خارج المنزل؟ خارج المنزل، في يعني عندما نذهب في سيارتنا ماذا نقول لهم؟ عندما نذهب الحديقة ماذا نفعل لهم؟ تمام؟ في دار الجيل اعتنت بهذا، عملت ماذا؟ كتب بعنوان 365 طريقة لتحبيب أولادك في كذا، لإبعاد أولادك عن التلفزيون، لتحبيب أولادك في الأمر الفلاني. ليش 365؟ بعدها أيام السنة، كل يوم تطبق شيء، حيث يقول واحد والله أنا طبقت في يوم وما أدري إيش أسوي اليوم الثاني. 365 4 أجزاء موجودة الآن، مثلا الجزء الأول لإبعاد أولادك عن التلفزيون، أشغلهم أتعلمهم بشيء جيد، نشاطات مبتكرة للدكتورة سعاد مفلح أيضا شيء يمكن أن نطبقه في داخل بيوتنا. وأنا أنصح بكتاب إضافة لهذا، موسوعة المسابقات المصورة لمحمد سعيد مرسي، من الكتب الجميلة جدا. جميل. اللي نروح استراحة، روح لقاء خارج المنزل، في داخل بيوتنا. يا أخي بيوتنا أصبحت فقط الجميع متسمرون على شاشة البلازما ولا شاشة التلفزيون، هذا يا أخي أمر غير صحي. عفوا، كل هذا يعني أنت دكتور علي تجعله هما عند الأب وعند الوالد والوالدة، أما إذا كان الأب يريد أن ينشغل أبنائه عنه بالأشياء الأخرى التقنية فهذا شيء آخر. القراءة في الوسائط الإلكترونية، هل ممكن إذا كان الابن يحب الكمبيوتر أن أجعل له شيئا يقرأه في سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق البرامج الأخرى، أم أنه لابد من الكتاب؟ نحن نحتاج أن نسأل فوق هذا السؤال سؤالا آخر، وهل من المناسب أي أصلا أن ندخل على أبنائنا هذه الأشياء الإلكترونية في مرحلة مبكرة؟ أقول لا، تربويا لا. وهناك دراسة وهي عندي أيضا هنا، يعني ملخصها أنه كلما دخلت الأشياء الإلكترونية مبكرا كلما كان لها أثر كبير جدا على الأبناء. تمام. التبكير، هذه دراسة، بإدخال حاسوب ليس في مصلحة الأبناء تمام، وإنما هي المطالعة ثم الحاسب، وإن كان لابد، إن كان لابد فمن سن 10 فما فوق، بعد أن تترسخ طبعا معناها سن 10، معناها من قبل هناك جهد أصلا جبار يقوم به الأب والأم لتحبيب هذه القراءة والمطالعة عند الأبناء. تمام. ثم بعد ذلك نأتي للقراءة الإلكترونية. القراءة الإلكترونية حتى نحن الكبار لا نجد لذة مثل ما تفتح كتاب وترى هذا الكتاب والفوائد الموجودة فيه وغيرها، أما الكتاب الإلكترونية فأنت في الأخير عفوا أو ذلك القارئ ليس يد عليا. أنا أرى أن اليد العليا هي يد الكتاب الذي يصعد على الجدار ويأخذ هذا الكتاب ويبدأ في قراءته. جميل. ولأن الكتاب يجرك إلى كتاب آخر، فمن ذهب إلى كتاب الترغيب والترهيب وجد بجواره الترغيب في فضائل الأعمال بن شاهين وهكذا. جميل. أخونا أبو سالم، الحقيقة لا أريد أن نترك سؤاله لحقه علينا لاتصاله، وإلا هو بعيد عن موضوعنا. هل هناك شيء تنصحه به من حيث قضية هو يرصد قنوات الأطفال ذات الصبغات المحافظة، يرصد يعني الإشكالات وأيضا الإيجابيات، يقول هناك كتب معينة حول هذا الأمر؟ هناك مؤتمر كامل في هذا الباب، وأقيم أيضا ندوة في الرياض وقدمت أنا فيها ورقة عمل عن قنوات الأطفال الموجودة الآن نقد لها. جميل. نعم، لكن في مؤتمر في الشارقة عن قنوات الأطفال، فيمكن أن يرجع إليه لأنه ذكروا أصلاً أسلوب تحليل أيضاً لها. ممتاز، بارك الله فيك دكتور. حقيقة الوقت مر سريعاً والحديث معكم كان ماتعاً. بقي معنا الفقرة الأخيرة التي استمتع المشاهدين فيها إن شاء الله، إذن ننتقل إلى الفقرة ختام المسك. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى. السؤال المحير، ما الكتاب المميز الذي تختاره بعناية دكتور علي؟ لابد أن يكون كتابا واحدا. هو هذا الكتاب للجنس، يعني ممكن يكون أكثر من كتاب. طيب. الحقيقة إن كان للأسر فهناك كتب كثيرة، لكن من أهمها الكتاب اللي ذكرناه قبل قليل، هذا الكتاب. بالنسبة للإخوة مقبلون على الزواج ويسألونني دائما، فنحن خلينا نصنف، نقول هذا الكتاب المميز للمتزوجين الجدد، هذا أولها. ما ينفع اللي بيتزوج مرة ثانية؟ هذا الأشياء مشفرة على الهواء، لكن ممكن أن تكون خارج الله، بعدين نتكلم أنا وياك، أنت عارف أن والفتنة نائمة. جرعات من الحب لكريم الشاذلي، كتاب مهم جدا، وأحذر الإخوة من قراءته قبل الزواج بشهر، لا يقرأه، يقرأه قبل الزواج بأسبوع. بعض الأخوة يقول لي ليش؟ يقول لي تقرأه قبل الزواج بشهر ستنام في الهيئة. نعم، الكتاب بحاجة إلى، لأنه دقيق جدا وخاص جدا للزوجين، وأيضا هو تأليف عربي بحت، يعني نعم، لكريم الشاذلي، وكريم الحقيقة جيد يعتني بهذا. بالنسبة للأسر، طيب لا بأس، يعني أنا أقترح هذا الكتاب حتى إذا كان القضية، هذا كتاب مترجم لكنه كتاب مهم جدا، التهذيب الإيجابي من الألف إلى الياء، فيه 1001 حل لمشكلات التربية اليومية. في كتب عربية اعتنت بهذا مثل هذا الكتاب 200 موقف، لكن هذا الكتاب متميز جدا، يعني واقعي وعملي وفي مادة علمية ثرية. الحقيقة وقت حلقتنا بدأ ينفذ دكتور علي، وأنا في ختام هذه الحلقة أتوجه لك بالشكر الجزيل. مشاهدي الكرام، بعد ساعة من حلقتنا أشكر باسمكم وباسمي أيضا وباسم الفريق العامل الدكتور علي محمد أشبيلي، عضو التدريس بكلية صلاح الدين والباحث في شؤون الأسرة، والذي أمتعنا خلال الساعة الماضية بالحديث عن أهمية القراءة بالنسبة للأسرة والطفل، والذي لا يمكن أن يكون الطفل أو الأسرة قارئا حتى يكون هذا الهم موجودا كما افتقده بنو أمية عندما كانوا في سجنهم. شكرا لك دكتور علي، وشكرا لكم مشاهدي الكرام. نلتقيكم الأسبوع القادم، لكن ليس في 9:30 بل في 10:00 حيث بدأ التوقيت الصيفي. نلتقيكم 10:00 إن شاء الله الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في دروب العلوم اللقاء يكون